ثم لم عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب. نعم، إذا تعقب الفاعل الاستثناء جملا يعني سبقته، عاد إلى الجميع، وقيل يعود إلى الأقرب، والصحيح أن هذا فيه تفصيل. قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهنا إلا الذين تابوا تعقبت جملا، وهي أخونا اللي وراك ما هي؟ لا، ما هي الجملة التي تعقبها هذا الاستثناء؟ اللهم استعان، نعرف هذا، تقول تعقب ما قبله معروف، ما هي الجملة؟ خصص قليل. نعم يا عبد الله. فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، ما في خلاف، فيكون المعنى وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنه يرتفع عنهم الفسق. هذا بالاتفاق، ولا يعود إلى الأولى بالاتفاق، وهي فجلدوهم 80 جلدة، لا بد أن يجلدوا وإن تابوا، لا بد أن يجلدوا وإن تابوا، لأن هذا حق قادم، والتوبة إنما تنفع فيما بين العبد وبين ربه. وهل يعود إلى الوسطى ويقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ فيه خلاف، بعضهم قال لا تعود، وأن القاذف لا تقبل شهادته تاب أم لم يتب، وقالوا إن هذا فائدة قوله أبدا، فكلمة أبدا يعني ولو تاب، ولكن الصحيح أنهم إذا تابوا قبلت شهادتهم، وأن كلمة أبدا لتأكيد نفي قبول شهادتهم. فعليه يعود الاستثناء في هذه الآية على إيش؟ على الجملة الأخيرة وعلى الجملة التي قبلها، ولا يعود على الجملة الثالثة. واضح؟ المهم القاعدة: إذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الجميع أو على الأخيرة؟ الجواب في خلاف، لكن التحقيق في هذا أنه إن دل دليل على شموله لجميع الجمل فالأمر واضح، وإن دل دليل على أنه للجملة الأخيرة فالأمر واضح، وإن لم يدل هذا ولا هذا عملنا الاحتياط، نعمل الاحتياط، والاحتياط قد يكون الإدخال وقد يكون الإخراج. ثم قال: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، يعني الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، لكن إثبات للمستثنى. فإذا قلت لا إله إلا الله فهو إثبات أو نفي؟ إثبات، إثبات الألوهية لله وحده. وإذا قلت قام القوم إلا زيدا فإلا زيد النفي للقيام عن زيد، هذا في الأصل، ولكن في الاستثناء المنقطع قد يختلف الحكم، لأن الاستثناء المنقطع ابتداء جملة جديدة، مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. انتبه، قوله إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع ولا متصل؟ وليد، ها شو من تفهم هذا؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فهمه ولا ما فهمته؟ أي الكلام هذا فهمه، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا الاستثناء منقطع ولا متصل؟ يعني هل المعنى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم مسيطر؟ لا، إذن الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع. وإلا بمعنى لكن، ولهذا جاءت الفاء في الجواب، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أفهمتم؟ طيب، قال الله تعالى: بل الذين كفروا في التكذيب لا إله إلا الله وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا في التكذيب والله من ورائهم محيط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ نعم، منقطع، بمعنى لكن، وهو كذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. متصل أو منقطع؟ متصل، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الإنسان. يقول رحمه الله: وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، ومنه المطلق، يعني من أقسام الكلام الذي يتكلم عنه المطلق، وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقته، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله المقيد. المطلق ما دل على واحد على واحد لا بعينه. وقيل هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، والمعنى متقارب، فهو ما دل على واحد لا بعينه. تقول: أكرم رجلا، هذا ما هو مطلق ولا عام؟ أكرم رجلا، والله ما أدري، الأجوبة هذه باردة جدا. نعم مطلق، نعم هو مطلق، لا يعمك إلا الرجال. ولهذا إذا قلت أكرم رجلا فأكرمت واحدا من ألف، امتثلت أو لا؟ امتثلت. إذن هو مطلق، يشمل جميع أفراده على وجه البدل، مو على وجه الشمول، على وجه البدل. إذا أكرمت من هؤلاء الألف واحدا حصل الامتثال. فالمطلق إذن يتناول واحدا إيش؟ لا بعينه، وهو معنى قوله الآخرين: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. طيب، يقابل المطلق المقيد. فإذا قلت أعتق رقبة، مطلق، أعتق رقبة مؤمنة، مقيد بإيش؟ بالإيمان. أكرم طالبا، مطلق، حتى الطالب المهمل، حتى الذي يتكئ على يديه في الدرس. نعم اي نعم، انتبه تتعب، ان كنت تتعب فلك رخصة، عجل لا بأس. طيب، اذا قلت اكرم طالبا مجتهدا، هذا ايش؟ مقيد. تمام، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ذكر المؤلف هذا، قال رحمه الله: ويقابله المقيد، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. لو قال المقيد هو الموصوف بصفة تقيده كان أحسن من هذا التطويل. مثال ذلك: رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. هنا الرقبة الآن إيش؟ مقيدة بالإيمان. وفي قول الله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقال تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ولم يقل مؤمنة، فهنا مطلق وهنا مقيد. فهل نقول إن المطلق يحمل على المقيد؟ لا، في التفصيل اسمع: فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، ولا إشكال في هذا. مثاله: لا نكاح إلا بولي، ثم جاء: إلا بولي مرشد. الحكم واحد والسبب واحد. هنا نقول إن قوله لا نكاح إلا بولي مرشد مقيد لقوله لا نكاح إلا بولي. ولو جاء في كفارة اليمين: فصيام 3 أيام فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم جاء في نص آخر: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، هل يقيد أو لا؟ يقيد، لأن السبب واحد وهو الحنث في اليمين، والحكم واحد. إذن إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة: هي زيادة فهي نسخ. لكن هذا قول لا وجه له، لأن النسخ رفع للحكم من أصله، وهذا إضافة قيد إليه ولا يقتضي الرفع. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار. هو كفارة اليمين قيد بالإيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد. فهذا وهم من المؤلف رحمه الله، إنما قيدت الرقبة في كفارة القتل كما قال تعالى: فتحرير فقال الله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا صحوها، قل الصواب في القتل قيد بالإيمان في كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار. فقال عز وجل: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالحكم الآن واحد والسبب مختلف. قال: فالمنصوص لا يحمل، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. إذن فيه خلاف، هل يحمل المطلق المقيد؟ فنقول في كفارة اليمين لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة أو لا يحمل، فيه خلاف، منهم من قال يحمل ومنهم من قال لا يحمل، والصحيح أنه لا يحمل لأن الحكم مختلف، كفارة القاتل غير كفارة اليمين. طيب، يقول: وقال أبو الخطاب: تخصيص العموم تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فهاون مثله، يعني معناها أنه إذا قدرنا أنه لا يحمل المطلق على المقيد نصا فإنه يحمل عليه قياسا، فيقال هذه كفارة وجبت لفداء النفس وقينت فيها الرقبة بالإيمان، فكذلك الأخرى. لكن الصحيح لا، لأن الحكم مختلف. طيب، وإن اتفق السبب واختلف الحكم، فهل يحمل أو لا؟ يقول مالك رحمه الله: وإن اختلف الحكم يعني مع اتحاد السبب فلا حمل اتحد السبب أو اختلف. إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وما سبب الوضوء؟ سببه الحدث. وقال في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أيديكم، ولم يقيدها بالمرافق. والسبب واحد والحكم حكم مختلف ولا متبق؟ يا أخوان، هل التيمم مثل الوضوء؟ لا، التيمم في عضوين والوضوء في أربعة. التيمم يستوي فيه الحدث الأكبر والأصغر والطارئ منه يختلف. إذن الحكم مختلف والسبب، ما هو السبب؟ الحدث. هل نحمل المطلق على المقيد ونقول في آية التيمم يجب أن يتيمم إلى المرافق؟ الجواب لا، ولا يمكن. وذلك لاختلاف الحكم، فلما اختلف في أصل الحكم فكيف نقيد المطلق بالمقيد مع أنه اختلاف صفة؟ ولو أردنا أن نقول يحمل المطلق المقيد لقلنا أيضا يتمضمض المتيمم، يتمضمض بإيش؟ بالتراب، ويستنشق، أليس كذلك؟ وهذا لا يمكن ولا قائل به. إذن لا يمكن أن نحمل الإطلاق في قوله في التيمم بوجوهكم وأيديكم على المقيد في قوله في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. واضح؟ هذا في قطع النظر عن أنها ثبتت السنة بأنه لا يمسح إلا الكفان كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. طيب الآن انتبه، إذا اجتمع مطلق ومقيد فإن اتفقا في السبب والحكم وجب أن يقيد هذا بهذا. ومثل المؤلف بقوله: لا نكاح إلا بولي، وجاء نص آخر: إلا بولي مرشد. وإن اتحد السبب واختلف الحكم فإيش؟ فلا تقييد. مثاله الوضوء والتيمم، ففي الوضوء قيدت الأيدي إلى المرافق، وفي التيمم أطلقت، فلا يحمل المطلق على المقيد. وإن اختلف السبب والحكم فلا يحمل من باب أولى. مثاله قول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة: قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هل نحمل الأيدي هنا المطلقة على المقيدة في الوضوء؟ اللهم استعان، واحد من 51 لا يحمل. ليش؟ لأن السبب مختلف والحكم مختلف أيضا، هذا قطع يد وهذا غسل يد. تمام؟ وش بقي؟ بقي إذا اختلف السبب واتفق الحكم، مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين. نعم، السبب مختلف، هذا ظهار وهذا يمين، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا، لأجل اختلاف الحكم على قول بعض العلماء، حيث إن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وعلى التخيير، بخلاف كفارة الظهار فهي عتق وصيام وإطعام. والله الموفق. نعم، ايش؟ ايش؟ هل تحمل المطلق على المقيد ما ورد في عقوبة إذا الطوبة إيش؟ أي نعم عقوبة الإزار يعني تنزيله. أي نعم. لا ليس كذلك، لأن السبب مختلف والحكم مختلف. السبب في أن الله لا ينظر إليه ولا زكي ولا عذاب عليم هو الخيلاء، ولذلك كانت العقوبة أشد، فإن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه في يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالسبب مختلف والعقوبة مختلفة. أما الثاني من جر ثوبه، أما الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار، فالسبب تنزيله إلى أدنى من الكعبين إلى أسفل من الكعبين بدون خيلاء. ثم العقوبة عقوبة جزئية، وهي تعذيب ما حصلت فيه المخالفة فقط، فالحكم مختلف والسبب مختلف. ايش؟ نعم لا ما يمكن. لكن ما كما قلت يرد إلى ما علم من مقصود المتكلم، ما علم من مقصود المتكلم كما يحصل في الأوقاف مثلا، يوقف الإنسان ملكه ويذكر مثلا أشياء فيقول يعطى منه الفقراء ويعطى منه الغارمون ويعطى منه كذا ويعطى منه كذا إلا أن يكون أقل من كذا وكذا، فهذا يعود على الجميع حسب ما يدل عليه السياق. نعم. أي فيه مقيد بالصفة، مقيد بالشرط، أنواع المقيات هي أنواع المخصصات، بس المخصص يعني يعود على العام وهذا يعود على المطلق. مما سبق أنه لا يقبل المطلق المقيد إلا إذا كان التصرف والحكم. نعم صحيح. وليجعل للغائب عند الجمهور، ومن يجعل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء، والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة، وهو للوجوب مجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، فقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب، فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر، ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، وهو على الفور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر، الأمر عندنا في الشرع أمر ونهي، فما هو الأمر؟ قال: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء يغني عنها طلب، وهو أوضح وأقل حروف، أقل حروفا وأوضح معنى، لكن العلماء رحمهم الله كان من عادة كثير منهم أن يتابع من سبقه حتى في اللفظ، فتجد هذه الكلمة جاءت من أول من تكلم على تعريف الأمر استدعاء ومشوا عليه، على أن بعض الأصوليين قال طلب الفعل، والمراد بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل القول، فإذا قلت قل لا إله إلا الله فهذا أمر مع أن المطلوب قول ولا فعل؟ قول. إذن مرادهم بالفعل هنا الإيجاد، وقوله بالقول يعني لا بد أن يكون الطلب، أي صيغة الطلب بالقول، صيغة الطلب بالقول. فلو كتبت إليك إلى فلان وفلان أكرم زيدا فلا يسمى أمرا لأنه ليس بالقول. ولو أشرت إليك وانت قائم فليس أمرا. وهذا الذي ذكره رحمه الله إن أراد أنه ليس أمرا في اللغة العربية فمسلم، أما إذا أراد أنه ليس أمرا شرعا فغير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة إلى الإسلام إلى الملوك، يكتب أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم المريسيين. أسلم تسلم، هل يقال الرسول لم يأمره بالإسلام؟ عجيب يا ولد. لا، فنحن نقول المؤلف إن أردت أن هذا هو الأمر لغة فربما نسلم لك، أما إذا أردت أنه الشرع، لا، الشرع يحصل بالقول ويحصل بالفعل ويحصل بالإشارة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم قائما جالسا وهم قيام، فأشار إليهم إيش؟ أن يجلسوا. نفس الراوي يقول أن يجلسوا، يعني أشار إليهم بالأمر بالجلوس. فعلى هذا تكون الإشارة بما يدل على الأمر تكون أمرا شرعا. ولهذا لو قيل في تعريف الأمر هو طلب الفعل بما يدل على عليه، بما يدل عليه أي على الطلب من فعل أو إشارة. وقوله على وجه الاستعلاء قيد لا بد منه، أو على وجه يعني أن الموجه للأمر يشعر بأنه أعلى، أعلى من المأمور. أما لو طلب وهو يشعر أنه أدنى فهذا استجداء وتذلل. لو قال الفقير الغني أعطني قرشا فهل هذا أمر؟ محمد خليل إيش الجزء هذا؟ إلا كان فيك شيء تتعب. طيب، إذا نقول على وجه الاستعلاء احترازا مما لو كان على وجه الاستجداء كقول الفقير للغني أعطني درهما، هذا ما هو أمر. طيب، قول الإنسان لأخيه الذي يرى أنه مساوي له هل هو أمر؟ على حد التعريف ليس بأمر، لأني أنا عندما أقول لأخي أعطني من فضلك القلم أكتب كلمة هل هذا أمر؟ ما هو أمر، هذا التماس. إذن الأمر لابد أن يكون على وجه الاستعلاء. هل يشترط أن يكون الآمر أعلى من المأمور؟ على كلام المؤلف لا، ما دام الآمر يشعر بأنه فوق المأمور فهو أمر حتى لو كان أدنى منه رتبة. ولهذا لو أن رجلا معه رقيق في السفر فأخذ الرقيق السيف وقال لسيده أعطني ما في يدك من الدراهم، الأمر الصيغة هنا أمر ولا لا؟ ليش؟ الرقيق يا أخواني أعطنا من السيد، لكن ولا أن يشعر بأنه أعلى. ولهذا قال المؤلف على وجه الاستعلاء حتى وإن كان الآمر أدنى ما دام يشعر بهذا الشعور. قال وله صيغة تدل عليه، تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. افعل صيغة أمر لا شك فيها، ومعلوم أنك لن تقول لشخص افعل إلا وهو حاضر. ليفعل مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه في كل الغائب، لكن هل هي صيغة أمر؟ في خلاف. بعضهم يقول المضارع المقرون بلام الأمر يعتبر أمرا، وبعضهم يقول لا، الأمر هو فعل، أما ليفعل فليس صيغة أمر، وإنما فهم الأمر من اللام. وعلى كل حال خلاف لفظي ما فيه ما يترتب عليه الشيء. ومن يجعل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. اللهم أعلم. ها؟ إيش؟ تخيل؟ إيش معنى؟ إيش بعده؟ لا أنت ومن يجعل. أحسن. من يجعل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. يقول الأمر ما له صيغة، لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو كله شيء واحد، الخبر والأمر والنهي والاستفهام معناها واحد. من القائل بهذا؟ الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وكلام الله عز وجل هو المعنى القائم بنفسه، وليس فيه صيغ أمر ولا نهي ولا استفهام ولا شيء، لأنه معنى واحد ما يتجزأ. وهذا من أسفه ما يكون عقلا وأبعد ما يكون لغة. كيف يكون المعنى واحدا فيقال أقم الصلاة ولا تقرب الزنا، يقول معناها واحد؟ من قال هذا؟ كلام، لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو لا يتجزأ. ومن قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، لو كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لكان الرجل إذا حدث نفسه بطلاق امرأته طلقت ولا قائل به. لكن من يضلل الله فلا هادي له. ولهذا كان قول الأشعرية في كلام الله من أضل الأقوال. المعتزلة خير منهم في هذا الباب. المعتزلة يقول الله تعالى ليس له كلام في نفسه، كلامه أصوات يخلقها وتنسب إليه نسبة تشريع مثل بيت الله ولاقة الله. والعجب يا جماعة، العجب أن الأشعرية يدعون أنهم هم الذين نافحوا عن الإسلام ورغم المعتزلة، وهم متفقون معهم على أن ما نقرأه في المصحف مخلوق، مخلوق، لكن المعتزلة أشجع منه، يقول نقول المخلوق بائن عن الله، وهم يقول المخلوق والكلام هو المعنى القائم بنفسه. فعلى كل حال كلما تأملت أقوال أهل البدع وجدتها متناقضة. صدق الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وليس المؤلف لم يشر إلى هذا، يعني ليسه لم يقل وما يجعل الكلام معنى قائم بنفسه، لأن هذا الكلام كلام باطل فاسد. فهم يقولون الأمر ما له صيغة، والنهي ليس له صيغة، والاستفهام ليس له صيغة، والخبر المجرد ليس له صيغة، لأن الكل إيش؟ كتلة واحدة معنى قائم بالنفس. وهذا كلام لا يسمح به العقل ولم يأتي به الشرع. ولهذا قال المؤلف وليس بشيء. طيب جزاك الله خير، إذا كان ليس بشيء ليش يجيب؟ ربما يكون عذر المؤلف أنه في زمنه قد شاع القول بهذا، أي أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فرأى من المصلحة أن يشير إلى إبطاله. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. الإرادة ليست شرطا، صحيح، يعني لو أن المجنون بدأ يلاقي الناس يقول يلا صلى ولد الساعة العاشرة، لأن باقي على الظهر كم ساعة وربع، ويقول الناس صل صل، هل نقول هذا أمر؟ يجب كلام المؤلف يقول والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين. فهذا أمر، لأن نحن نتكلم عن صيغة الأمر وليس عن صحة كونه أمرا. هو لا شك أنه ليس بأمر من حيث الصحة، لأنه صدر من غير عاقل من غير مريد، لكن صيغته أمر. هذا القول الذي قاله إنه الجمهور لا فائدة منه في الواقع. إذا كنا نقول إن صيغته أمر لكن ليس بأمر لأنه غير مراد، وش الفائدة من يكون نعرف أن هذا فعل أمر أو غير فعل أمر؟ لا فائدة. ولهذا المعتزلة لهم نظر ثاقب في هذه المسألة، أنه لا يمكن أن نسميه أمرا بلا إرادة أبدا، ما دام المتكلم به لم يرد فليس بأمر، إذ أن الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وأين الاستعلاء ممن لا يريد؟ لو أن رجلا سمعناه في المنام، بعض الناس إذا نام يحدث بما فعل، يحدث بما فعل، اجلس عن رأسه خذ منه كل ما فعله اليوم، حتى لو كان قال لولد يا ولد صل، تجد في المنام يقول يا ولد صل. هل نقول هذا النائم الآن الذي يتكلم بالأمر هل كلامه أمر؟ يقول أما من حيث الصيغة فهو أمر، أما من حيث الصحة فلا، لأنه لا قصد له ولا إرادة له. وكلام المؤلف يا أخوان من حيث الصيغة بقطع النظر عن أوامر الشرع، لأن أوامر الشرع كلها مرادة بلا شك. نعم. قال: وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب. يعني إذا جاء الأمر مجردا فهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ من المعلوم أن القول بأنه للإباحة قول باطل ليس بصواب. كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا قال افعل يعني لا بأس أن تفعل؟ لا يمكن، فهو دائم بين الندب وإيش والوجوب. يعني إذا جاء الأمر مجردا فهل هو للوجوب أو للإباحة أو للندب؟ من المعلوم أن القول بأنه للإباحة قول باطل ليس بصواب. كيف يمكن أن نقول إن الشارع إذا قال افعل يعني لا بأس أن تفعل؟ لا يمكن، فهو دائم بين الندب وإيش والوجوب. والتحقيق في هذا أنه إن وجدت قرينة لفظية أو حالية على الوجوب فهو للوجوب بلا شك، وإن لم توجد قرينة فليس للوجوب، لأننا لو قلنا الوجوب لأثمنا التارك بلا دليل قطعي، فيترجح الندب لأنه أمر به، ويترجح عدم الوجوب لأنه لا دليل على التأثيم بتركه. وفصل بعضهم فقال: إن كان من باب العبادات فهو للوجوب، وإن كان من باب الآداب فهو للندب. أفهمتم؟ إذا كان من باب الآداب والأخلاق فهو للندب، وإذا كان من باب العبادات التي هي حق لله محض فهو للوجوب. لكن أقرب أن يقال إن دلت القرينة على الوجوب الحالية أو اللفظية فهو للوجوب، وإلا فهو للندب. بقي شيء آخر وهو التأدب مع الله ورسوله. بعض الناس إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ هذا بدعة، لأن الصحابة ما فعلوه. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر رسول بأمر يقول يا رسول الله هل هو للوجوب ولا للندب؟ أبدا. ما وظيفتهم في هذا؟ الامتثال. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. ولهذا يؤسفنا كثيرا أن بعض الناس يخاطب في هذا الخطاب إذا قيل أمر الرسول بكذا قال إيه وش أمر للندب ولا الوجوب؟ غلط يا أخي، افعل ما أمرت، إن كان للوجوب فقد امتثلت وأبرأت الذمة، وإن كان للندب فقد امتثلت وحصلت الخير. وكذلك يقال في النهي، اللي قال هذا من الجنيه ولا التحريم ولا الإباحة ولا الكراهة. سبحان الله، هل الصحابة يسألون الرسول عن هذا؟ كلا والله، أنت مؤمن انقذ لأمر الله ولا يضرك. نعم إذا تورط الإنسان في الفعل بالمخالفة، إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ يجب أن نبحث هل الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، لأن هناك فرقا بين أن يكون قد تورط وخالف وأن يكون لم يفعل حتى الآن، لأن المخالفة يحتاج إلى بحث، وهل هو للوجوب فنقول لازم تفعل، إن كان قد تركته فاقضه إذا كان يمكن قضاءه. والله أعلم. الله يكتب لنا كان بعض الأوامر ولم يجد لها صارف، يقول ننظر إذا لم يقل أحد من العلماء بالوجود فما تكون مصروفة بالإجماع ومسلكة. هذا مسلك جيد، يعني إذا أجمع على أنها ليست بواجبة لا شك جيد، لكن صعب يقال للنظر. من الذي أدراك أن رجلا في أقصى المغرب قال بالوجوب قال للنظر؟ صعب جدا. نعم إيش؟ من بحث كلامه والنهي قبل أن يقع هل هو للوجوب أو للإستحباب، وفي النهي كذلك هو للتحريم أو للكراهة. نعم، من أجل معرفة ما يجب مما لا يجب عند الفزار. هذا طالب العلم غير المأمور بالشيء، طالب العلم لا بأس أن يبحث وينظر هل هناك قرينة تدل على الوجوب أو على التحريم أو لا، ولا بد أن يبحث. لكن رجل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يصح حتى يصلي ركعتين، قال هذا التحريم ولا الكراهة؟ إيش؟ إيش؟ تنزيل القرآن. السلف ورد عندهم إطلاق القول بأن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، صعب جدا، لأنه إذا قال إن القرآن مخلوق بطل الأمر والنهي، لأن معنى مخلوق إن الله خلق حروفا على هذا الوضع، كما خلق تشكيل النجوم خلق تشكيل هذه الحروف، ولا ما في أمر ولا نهي. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشريعة كلها، لأنه ما زال في أمر ولا نهي. الآن لو واحد ما يعرف اللغة العربية اقلب الشريط من فضلك.